صفا فيك يا دار الوفا والأمان عالصفا نيرة أنيام لحان نيرة أنيام لحان ظلمة الدنيا ضياء وحنان أنا من راح مدى الليل يواني أنا من راح مدى الليل سائل أنجومه البيضاء وحنان أنا من راح مدى الليل يواني أنا من راح مدى الليل سائل أنجومه البيضاء حنان